هنا القاهرة، حكمة مثل علم طرفة علم خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. اللهم أنت القوي، فأعنا بقوتك لنأخذ ما آتيتنا بقوة، بقوة الإيجاب للطاعة، وبقوة السلب عن المعصية. واجعل اللهم كل ما وهبتنا من طاقة أداة عمارة لورع حضارة، حتى تكون لنا مناعة من وافدات الإلحاد وجراثيم الفساد. علم الشيخ الشعراوي. الشيخ محمد متولي الشعراوي واحد من أشهر الدعاة إلى الإسلام في العصر الحديث، وصفه بعض مخالفيه بأنه فلتة عبقرية مصرية، وأهم ظاهرة إسلامية منذ أيام الأئمة الأربعة. ولد في عام 1911 بقرية دأدوس ميد غمر دقهلية. تخرج في كلية اللغة العربية بالأزهر، ثم حصل على شهادة العالمية عام 1943. عمل بالتدريس في المعاهد الدينية الأزهرية، وأستاذا جامعيا بالمملكة العربية السعودية، ورئيسا لبعثة الأزهر بالجزائر، ثم وزير للأوقاف وشؤون الأزهر حتى أكتوبر عام 1978. كان أول ظهور جماهيري له في البرنامج التلفزيوني نور على نور في سبعينيات القرن العشرين، ومن يومها تجمعت القلوب حول الشيخ الذي وجدت في تفسيره للقرآن الكريم بأسلوبه العذب البسيط آية من آيات الله. إضافة إلى تسجيلاته الإذاعية والتلفزيونية، له عدد كبير من الكتب قام بعض محبيه بجمعها وإعدادها للنشر، وأشهرها تفسيره للقرآن الكريم. في 17 من يونيو عام 1998 انتقل الشيخ الشعراوي إلى رضوان ربه عن حوالي 87 عاما. مثل اللي تجمعه النملة في سنة يخدو الجمل في خفه. هذا المثل الشعبي يضرب للقوي الذي يستغل ثمرة جهد الضعيف وتعبه وشقائه، أو يضيعها عليه ويحرمه منها بضربة واحدة، فيكون كالجمل يدوس بخف قدمه الكبير على عش النملة فيضيع عليها ما اختزنته لغذائها. علم سفينة الصحراء. الإبل آية من آيات الخلق، تتميز بخصائص تشريحية تجعل منها دون غيرها سفينة الصحراء. أولى هذه الخصائص تلك الأخفاف الفريدة من الأنسجة اللينة التي تمكنها من السير فوق الرمال بسهولة وسرعة ودون أن تغوص بداخلها. تتميز أيضا عن مثيلاتها من الحيوانات بقدرتها الفائقة على اختزان الماء في أجسامها، مما يمكنها من الحياة في حرارة الصحراء القاسية ودون قطرة ماء واحدة لأسبوع أو أكثر. تختص ثالثا بما يعرف بالسنام، وهو كتلة ضخمة من الدهون فوق ظهورها تعتبر مخزونا طبيعيا لها، تستهلكه تدريجيا عندما يشح الغذاء أو ينعدم لأيام طويلة. الحقيقة العلمية المتكاملة أو المتفق عليها حول قدرة الجمال على تحمل الجوع والعطش لأيام طويلة في الصحراء لم يتوصل إليها العلماء بعد. طرفة. من طريف حكايات الشيخ الشعراوي أنه عند سفره للسعودية في عام 1950 اشترى قطعتين من صوف وبر الجمال الخشن وأعطاهما لصديقه أحسن خياط في قريته ليعمل له عباءة، لكن العباءة لم تعجب الشيخ فطلب من الخياط بقية القماش، وعندئذ رد عليه الخياط بقوله: إيه؟ وهتعمل إيه بالباقي يا فضيلة الشيخ؟ ده لا ينفع مركوب ولا حتى جزمة، وأنا بصراحة كده عملت مقش. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.